بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ، حياكم الله وبارك فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الفوائد. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. ولمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، وصنع كما يصنع كل يوم. رواه أحمد ومسلم. وعن عمران بن الحصين قال: سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى ظهوره. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد في مسنده. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث خمسة كلها تعلق بالفوائد. دلت الأحاديث على أن المسلم إذا نسي صلاة أو نام عنها أن عليه القضاء متى ذكر أو استيقظ، سواء كان الصلاة ليلية أو نهارية، الفجر أو الظهر أو العصر أو غيرهما، متى نام عنها أو نسيها فإنه يصليها متى ذكر ومتى استيقظ، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله سبحانه: وأقم الصلاة لذكري، هذا من رحمة الله وإحسانه أن العبد إذا سهى نسي أو نام يقضي ما ترك، فضلا من الله ورحمة من سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن أن يعتني بهذا وأن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فإذا غلب بنوم أو نسيان فالأمر إلى الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتها. لكن ليس له أن يفرط يسر في غير حق، هذا تفريط. أما السهر بحق مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدلجوا لدعاء الحاجة إلى الإدلاج ثم ناموا، فناموا عن الصلاة الفجر، فلما استيقظوا صلوها فالحمد لله. أما سهره في قيل وقال، إن الرسول زجر عن السهر بعد العشاء، وكذلك تفريطه في عدم إيجاد من يوقظه، النبي أمر من يوقظ، أمر بلال أن يوقظهم إلى طلع الفجر، فغلبت بلال عيناه ونام أيضا معهم. والمقصود أن هذه الأحاديث كلها تفيد أن المؤمن أو المؤمنة متى نام عن الصلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها، وإذا كان قد فرط فعليه التوبة إلى الله من تفريطه. هذا هو الواجب على المؤمن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصليها كما كانت، صليها بسنتها، صلي الفجر بسنتها والظهر بسنتها والمغرب مع سنتها والعشاء مع سنتها كما فعلها صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى السنة الراتبة ثم صلى الفريضة بأذان وإقامة كما كانت في الوقت. فإذا نسي الفجر، نام عن الفجر أو نسيها ولم يذكر له الضحى أو لم يستقل الضحى، يؤذن ويقيم ويصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو نام عن الظهر أو العصر الحكم واحد، لكن لا يجوز للمسلم أن يفرط فيسهر في غير حق، هذا لا يجوز. يجب عليه أن يفعل الأسباب من النوم المبكر وإيجاد الموقظ من ساعة أو غيرها، يفعل الأسباب التي تعينه على أداء الفريضة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، قوله سماحة الشيخ وأقم الصلاة لذكري، هل هذا من تفسير السنة للقرآن الكريم؟ نعم، قوله أنا واضح، لكن هذا مزيد تفسير. نعم. عند العامة سماحة الشيخ بأن من ذكر صلاة في وقت النهي ينتظر حتى يزول النهي. لا، هذا غلط، صلي من حين يذكر ولو في وقت النهي، لو استيقظ بعد اصفرار الشمس صلى العصر. نعم. وإذا تذكر الناسي الصلاة وهو يؤدي الفريضة التي بعدها فما العمل؟ نعم، إذا تذكر الناسي الصلاة وهو يؤدي الفريضة التي بعدها فما العمل؟ يكمل هذه التي كان يعني ما يكملها، ثم يقضي الفائتة ثم الحاضرة، وهو يقطعها إذا تيسر لقطعها، يقطعها يصلي الحاضرة، يقطع الحاضرة يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة، هذا الواجب عليه، مثل ما فعلنا بيوم الأحزاب لما شغل عن صلاة العصر صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء عليه الصلاة والسلام. فإذا شرع في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر يقطع بالنية، يقطع العصر ثم يكبر من جديد بنية الظهر ثم يصلي العصر. وبالنسبة سماحة الشيخ للصلاة إذا نسيها الإنسان وأداها بعد الذكر، هل تكون أداء أم قضاء؟ لا لا، حكم الأداء، أقولها حكم الأداء. طيب يفضل. نعم، هذا الواجب عليه. نعم. ومن عليه فوائد كثيرة لا يدري كم عددها، ما الذي يلزمه؟ يتحرى حتى يعلم أنه أدى الواجب. إذا شك هي 5 و6 يجعلها 6، إذا شك هو 10 أو 15 يجعلها 15، وهكذا يحتاط. حفظكم الله سماحة الشيخ حديث أبي قتادة، ألا يمكن أن يحتج به أهل الكسل والنوم الذين يرقدون في فروشهم قرب الأذان ثم يقولون ليس في النوم تفريط؟ لا هذا غلط، ليس في النوم تفريط إذا نام الوقت المعتاد، أما إذا تساهل وسهر فهذا مفرط. أحسن الله إليكم. الصلاة الجهرية سماحة الشيخ إذا قضيت في النهار هل يقرأها جهرية؟ وإذا قضى سرية في الليل قضاها سرية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الترتيب في قضاء الفوائد. عن جابر بن عبد الله أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما صليتها، فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. وعن أبي سعيد قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل عز وجل في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب. هذا الواجب على من فاتت الفوائد أن يرتبها، يصلي الأولى فالأولى، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، كما وجبت عليه هكذا، وكما فعل النبي يوم الأحزاب. المشركون حصروا المدينة يوم الأحزاب، ثم أرسل الله عليهم جنود وريحا لم يطيقوها حتى قلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم فانقلعوا عن المدينة، وكفى الله من القتال سبحانه وتعالى. والمقصود أنهم في بعض الأيام شغلوا حتى لم يصلوا الظهر والعصر حتى غابت الشمس، فصلاها مرتبة صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وهذا هو الواجب. من فاتته فوات صليها مرتبة لمرض أو غيره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله. حديث جابر رضي الله عنه هل هو قبل نزول آية الخوف؟ محتمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الآذان، باب وجوبه وفضيلته. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد. وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الأذان والإقامة ولو كان واحدا. الواجب على المؤمن أن يعتني بالشرع، فالأذان مشروع للواحد والجماعة، وإذا كانوا ثلاثة ولم يقيموا الأذان هذا فيه الوعيد الشديد كما في الحديث. وظاهر حديث مالك بن الحويرث أنهما كان اثنين، قال: إذا حضرت فأذنا وأقيما حتى ولو الواحد، كما في حديث صاحب الشظية إذا كان أعرابي في البر وليس عنده أحد فالسنة أن يقيم ويؤذن ولو كان واحدا. فالمقصود أن هذا هو الواجب على الجميع، يؤذن ويقيم الواحد والجماعة، ولا يجوز التساهل بهذا الشيء، لأن هذه من شعائر الصلاة الظاهرة، فالواجب على المسلم العناية بها وعدم إهمالها. نعم. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أبو سعيد يوصي بعض الأعراب: إذا كنت في غنمك وبهادك فأذنت بصفر فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. فالمقصود أن المؤمن يحافظ على الأذان والإقامة ولو كان واحدة. ونحن في باب الأذان سماحة الشيخ، ما هو تعريف الأذان لغة وشرعا؟ الإعلام كما قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام. سمي الأذان أذانا لأنه يعلم الناس بدخول الوقت وحضور الصلاة، والإقامة إعلام بحضورها وإقامتها والدخول فيها، والأواكب وتكبيراته معلومة وألفاظه معلومة. الأذان 15 جملة، 4 تكبيرات في أوله، والشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحي على، ثم التكبير آخر مرتين، ثم كلمة التوحيد مرة واحدة، والإقامة 11 جملة، تكبير مرتين في أولها، ثم الشهادة: شهادة الله شهادة رسول الله، ثم حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم قد قامت الصلاة، ثم الله أكبر لا إله إلا الله. أيضا متى شرع الأذان سماحة الشيخ؟ بعد الهجرة بمدة يسيرة. نعم. ما الفرق سماحة الشيخ بين أذان ابن أم مكتوم وأبي محذورة؟ أبو محذورة فيه الترجيع، يراجع الشهادتين، يأتي بها بصوت منخفض ثم بصوت مرتفع، يقال له ترجيع. وأذان بلال ما فيه الترجيع، وهو الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأفضل عدم الترجيع. وإن رجع فلا بأس، يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرفع بهما صوته، يسمى ترجيع. علمه النبي أبا محذورة وهو مؤذن في مكة. إذن هذا يجعلنا سماحة الشيخ نستفسر عن الأذان، هل هو فرض أم سنة؟ فرض كفاية، إذا قام واحد كفى، يسمونه فرض كفاية، والإقامة كان فرض كفاية، يؤذن واحد ويكفي في المسجد. وإذا كانت القرية الصغيرة كفى واحد، وإذا كانت كبيرة كل مسجد كله مؤذن. سماحة الشيخ، هل يشترط في المؤذن شروط؟ يشترط العدالة، المؤذن لابد يكون عدل، يعرف الخير والاستقامة، يعني يعتمد عليه، لابد يكون عدلا حتى يعتمد عليه الناس في صلاتهم وإفطارهم وصومهم. الذين يؤذنون بأجرة يا سماحة الشيخ وليس لهم إلا ذلك، إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا دعت الحاجة يعطوا أجرة من بيت المال أو من الأوقاف لا بأس، وإن أذنوا تبرعا فهو أفضل، كما في حديث عثمان بن أبي العاص، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجرة، إذا تيسر مؤذن يتطوع فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى يساعد من بيت المال أو من الأوقاف أو من بعض المحسنين فلا بأس، لأن يعني بعض الناس قد لا يستطيع أن يراتب على الأذان وهو ما له مساعدة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، المؤذنون يرجون كلمة، وهل من كلمة لهم وذلك للحرص على الأوقات وعدم التأخر؟ نعم، نوصيهم بتقوى الله والحفاظ على الأوقات والعناية وعدم التساهل، فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، بعد التأكد من دخول الوقت، ويحرص على المحافظة على ذلك، رفع الصوت حسب الطاقة، كل هذا مما يجب على المؤذن. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الآذان. عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد وقال: ثم تقول إذا قمت للصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. رواه أحمد. هذا هو المشروع، المشروع في الأذان هو هذا، كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر رؤيا عبد الله بن زيد، وقد رأى مثل ذلك عمر رضي الله عنه، وكانت هذه الرؤيا من أسباب شرعية الأذان، وكانوا قد نظر، كان النبي قد نظر في هذا وهم يرى بالناقوس، ثم أريز عبد الله بن زيد هذه الرؤيا العظيمة وأريها عمر أيضا فأمر بها صلى الله عليه وسلم وقال إنها رؤيا حق، وكان سبب شرعية الأذان، وكان يؤذن بذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أبا محذور عام الفتح الأذان وفيه الترجيع، فهذا الأذان هو الذي يجب. والأفضل ما فعله بلال، ما كان يؤذن به بلال، لأنه الذي يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أذن بالترجيع فلا بأس. والترجيع يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يأتي بهما بصوت مرتفع. والسنة في صلاة في أذان الفجر أن يقول في الأذان الأخير الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سماحة الشيخ، ما حكم تسجيل الأذان وتشغيله عند وقت الصلاة عند دخول الوقت؟ لا، الواجب أن يتولى المؤذن، ما هو التشغيل، أن يتولى مؤذن بنيته يعتني بهذا، يتولى الأذان إنسان بنفسه لا بالتسجيل. في حديث مالك سماحة الشيخ حفظكم الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمهم أكبرهم مع العلم بأن الذي يأم القوم أقرأهم للقرآن. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، كانوا متقاربين فقال أكبرهم، فإذا كان بعضهم أفضل من بعض يأمهم أقرأهم لكتاب الله. قال مالك كنا متقاربين فأمر أن يأمهم أكبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كان في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوف أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوف أكبرهم سنا. هذا صادف أنهم متقاربون فصار أكبرهم سنا هو الذي يصلي بهم، فالنصوص فسر بعضها بعضا. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما معنى حديث أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ يظهر لفضلهم، يظهر لفضلهم بين الملأ يوم القيامة. الله. أيهما أفضل سماحة الشيخ، الأذان أم الإقامة؟ الله أعلم. حفظكم الله سماحة الشيخ، بالنسبة للأذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر؟ لا حرج، ليس من شرطه الطهارة، ليس من شرط الأذان الطهارة. ما صحة حديث من أذن فليقم شيخ؟ ضعيف حديث لا يؤذن المتوضئ، ضعيف أيضا، فيجوز أن يتولى الأذان شخص ويتولى الإقامة شخص آخر، لكن الأفضل يتولاهما واحد كما كان يتولاهما بلال رضي الله عنه. حفظكم الله سماحة الشيخ، عادة يحدث نزاع أو خلاف بين المؤذن والإمام، هل من توجيه لهم؟ الواجب التعاون على البر والتقى والتواصي بالحق والتسامح بين الإمام والمؤذن والتعاون على الخير، فالإمام يعين المؤذن والمؤذن يعين الإمام، يتعاونا على الخير والهدى، هذا هو الواجب عليهم جميعا. فالمؤذن يذكر الإمام إذا تأخر يلاحظ، والإمام يعتني بالمؤذن إذا كان يتأخر في بعض الأحيان أو يسيء ألفاظ الأذان يعلمه، فالواجب التعاون بينهما على الخير. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.